الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عرفه في اللغة والاصطلاح، وأنه في اللغة بمعنى القصد، وفي الشرع مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، ويأتي إيضاح هذا التعريف. نعم، وهو من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، ولذا في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في الصحيحين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. نعم، يعني بين هنا رحمه الله أنه بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء، وهو أي التيمم. نعم، أعد بالله القراءة. باب التيمم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض. يعني إن التيمم بدل عن طهارة الماء، فدخل في ذلك رفع الحدث، فدخل في ذلك الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وفي المشهور في المذهب أيضا النجاسة التي تكون على البدن، النجاسة التي تكون على البدن. فمن كان فيه حدث أصغر أو حدث أكبر، أو كانت يعني كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر، أو كان عليه في بدنه أو كان على بدنه نجاسة، فإن التيمم بدل عن الماء في ذلك لكل ما يفعل بها. هو ما يرفع الحدث في المذهب كما يأتي في مسألة إن شاء الله، قال يعني في ثنايا الكلام على التيمم، لكن الآن المقصود أنه بدأ أن يبين المؤلف أنه بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها، لكل ما يفعل بها. الآن إذا أجنب الرجل اغتسل فيجزئه التيمم إذا لم يجد الماء، وإذا تبول توضأ، هذه طهارة مائية ويجزي عنها التيمم، وإذا وقعت نجاسة على بدنه فلم يجد ماء فإنه يتيمم كذلك. نعم. قال: كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائط. يعني إذا أراد أن يطأ امرأته وقد طهرت من الحيض، هذا المقصود بقوله وطئ حائط. يعني العبارة مهمة، المقصود بقوله وطئ حائط يعني طهرت، فليس له أن يطأها حتى تغتسل. وحيث لم تجد المرأة الماء فإنها تتيمم. نعم. قال: ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين. نعم، لابد من هذا الشرط، إذا دخل وقت فريضة. وعلى ذلك فإذا لم يجد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الفريضة، فإذا أذن العصر مثلا تيمم، أو إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وهو مسافر أو مريض فيتيمم بعد دخول وقت صلاة الظهر. نعم. بسم الله. أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف، هذه كلها يعني في منزلة الوقت للصلاة المفروضة. منذورة بوقت معين، مثل لو أن رجلا قال لله علي أن أصلي بعد زوال الشمس بساعة مثلا، أن أصلي بعد زوال الشمس نذر هنا، فإذا زالت الشمس توضأ للمنذورة، أو كذلك عيد فلا يتيمم للعيد حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح فيتيمم. نعم فيتيمم. نعم. بعض الإخوة حسين أرسل بعضهم ما قدر يتحول إلى يقول إلى أو لم يستطع الدخول. لم يستطع الدخول. نعم تفضل. أو وجد كسوف كذلك، يعني ما إذا وجد الكسوف، لو أخبر الناس أنها ستكسف الشمس فما ما ما ما يتيمم حتى تكسف فعلا. نعم. أو اجتمع الناس للاستسقاء، إذا اجتمعوا للاستسقاء تيمم. نعم. بسم الله عليك. قال أو اجتمع الناس للاستسقاء أو غسل الميت أو غسل الميت. نعم. أو يمم لعذر، إذا غسل الميت وانتهى الناس من غسله وأنت ما عندك ماء، ما عندك ماء فتتيمم. نعم هذا من أجل صلاة الجنازة. نعم. بسم الله. أو يمم لعذر، أو يمم لعذر، يعني إذا يمم لعذر تتيمم بعده. ولذا ألغزوا بهذه المسألة، وهو أنه لا يصح تيممك حتى يتيمم غيرك، فإذا يمم الميت بعد ذلك يتيمم غيره. رجع تقطيع حسين بارك الله فيك. نعم بسم الله. تفضل. أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، ذكر فائدة، ذكر فائتة وأراد فعلها. تذكر أنه ما صلى قبل أسبوع مثلا العصر وأراد فعلها الآن، نقول ما دام الآن تريد الفعل تتيمم. أو أبيحت نافلة، ها قرأتها؟ بسم الله. قال أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي، بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم. إذا أراد نافلة ليس لها وقت فيتيمم لها بأن لا يكون وقت نهي، بأن لا يكون وقت نهي، يعني يتيمم بعد خروج وقت النهي. نعم. بسم الله. قال الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. نعم. يقول تعذر الماء بأن يتعذر عليه الماء، بأن يتعذر عليه الماء فيعدم الماء، أن يتعذر عليه الماء، وأنا بحطه مقصور عندي لأنه أنتم عاد إذا صار في شيء اكتبوا لنا. أين؟ أيوه. نعم. تعذر الماء يعني عدم الماء، ولا فرق بين حضر وسفر. ما في فرق. يعني معنى هذا قد يكون الإنسان مثلا بالرياض ويكون غير واجد للماء، غير واجد للماء، ما في مكان قريب والمساجد مقفلة وبيته انقطع الماء والمحلات يعني مقفلة مثلا في ساعة، قد يحصل هذا، قد يحصل. لكن الحمد لله نحن نسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعم والأمن والطمأنينة. فقد يحصل في بلاد في حضر، قد يحصل هذا، أو في سفر قصيرا أو طويلا، يعني سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، بل حتى لو كان مباحا أو غيره. فدل هذا على أنها عزيمة، ولذا يعبرون عنها بأنها عزيمة، التيمم عزيمة. يعني رجل مسافر سفر معصية، نعم، تقدم أنه ما يمسح على الخفين لكنه يتيمم، تقدم أنه لا يمسح على الخفين لكن يتيمم ولو كان في سفر معصية، هذه عزيمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. يقول: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما كصيد مثلا ولا أو نزهة ولا يمكنه حمل الماء معه. وعلى ذلك فالمذهب أنه إن أمكنه حمل الماء لزمه، يلزمه حمل الماء إن أمكنه ذلك، يلزم حمل الماء. يعني إذا أراد الشخص نزهة مثل ما يأخذ ماء يكفيه للطبخ والقهوة، يأخذ الماء الذي يكفي للوضوء، هذا هو المذهب. إن أمكنه يقول ذلك، لكن لو لم يحمله وتيمم، يعني أمكنه أن يحمله ولم يحمله وتيمم، فالمذهب أنه المذهب أن الصلاة تصح، تيممه أن تيممه يصح. هنا قال: ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته. جاء الاحتطاب، إذا رجع للوضوء فاتت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. نعم. نعم. قال: أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. أو بثمن يعجزه أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه. يقول: أو زاد على ثمنه، يعني على ثمن مثله، وكما قيده قال في مكانه، يعني البلد هذه اللي فيها تباع قارورة الماء مثلا بريالين، هذا ثمن المثل. يقول: لو زاد على ثمنه كثيرا، إذن يسيرا يلزمه الشراء مع القدرة، يلزمه الشراء مع القدرة إذا كانت الزيادة قليل. أما إذا كانت الزيادة كثيرة فلا يلزمه. لو بيع لي مثلا نقول مثلا بعشرين أو بعشرة أو نعم، لأن الزيادة على ثمن المثل هنا كثيرة. أو لمن يعجزه، شخص يقول هو في ثمن بثمن المثل، بثمن المثل أو زيادة يسيرة، لكن يقول أنا أعجز، أعجز عنها، نعم، فلا يلزمه ذلك. نعم. نعم. الله. قال: أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا. نعم. أو خاف نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه، ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخير المرء أو بقاء أثر شيء في جسده. نعم. يقول: كذلك إذا خاف باستعماله، يعني إذن الماء متوفر، ماء موجود، لكنه خاف باستعماله، يعني باستعمال الماء خاف ضررا، خاف ضررا، أو خاف باستعماله أو طلبه، كذلك يخاف بطلبه ضرر، يخاف بطلبه ضرر، يعني بينه وبين الماء مثلا لص، بينه وبين الماء مثلا لص، أو يقول أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو رفيقه من معه من الرفقة أو حرمته، يعني الزوجة أو العمة أو الخالة أو أي امرأة من أقاربه، أو أي امرأة يعني من أقاربه خاف عليها، خاف عليها، نعم. أو ماله يقول بعطش، خاف على ماله العطش، يقول أنا عندي ماء لكني أخاف على الماء، على الماء أخاف أن يعطش، يعني معي مثلا ناقة أو معي كذا وأخاف أن تعطش، أو معي غنم وأخاف أن تعطش، نعم. أو يخاف مرض كذلك، أو هلاك ونحوه. قال كخوفه باستعماله تأخر البر، يخاف من البر يتأخر، قال له الطبيب إن استعمال الماء يؤخر البر أو يزيد في المرض، يؤخر البر، يعني مكان ما تشفى مثلا بشهر يتأخر البر، هذا ضرر. أو أيضا يزيد البر، أو يقول أو بقاء أثر شيء في جسده، يعني الجلد إذا مسه الماء بقي أثر، ها أثر للقروح، يعني يكون مثلا في جلده قروح فإذا جاءها الماء بقي أثر، ها بقي أثر يعني شيء، بقي أثر شيء في جسده. ومثل هذا لو خاف حدوث نزلة يعني من البرد أو نحو ذلك، فهذا له ذلك، له أن، نعم، له أن يتيمم، قال شرع التيمم، نعم. إذن إذا لم يجد الماء أو وجد الماء زائدا كثيرا على ثمن المثل، أو يعجز عن ثمنه، أو يخاف باستعمال الماء الضرر، أو يخاف بطلب الماء الضرر عليه أو على، يعني عليه أو على حرمته أو على رفيقه، نعم، أو يخاف تأخر البر، فهذا كله يشرع معه التيمم، نعم، نعم. عفوا شيخنا، أحسن الله عليك. نعم. بالنسبة إلى قوله القار، شيخنا، الله يحفظكم. نعم. بالنسبة إلى قوله أو خاف باستعماله الضرر، هل هنا المراد به خوف التلف؟ لا، أي ضرر، أي ضرر، حتى لو كان بردا نزلة برد، أو كان مثل ما ذكر هنا يبقى أثر شيء في في في في بدنه، يعني يخاف باستعمال الماء يبقى أثر شيء، أو يتأخر البر، أو يتأخر البر، نعم، بارك الله فيك، نعم. بسم الله. قال شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن له لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. نعم، يقول شرع التيمم، شرع هنا بمعنى أنه يجب فيما يجب له الوضوء كالصلاة المفروضة، وبمعنى أنه يسن لما يسن له الوضوء مثل غضب، أو بما يسن له الغسل مثل الجمعة. فشرع هنا، يعني حتى الآن الشخص لو كان مريضا إذا أراد يخرج للجمعة هو يقول أتوضأ، الوضوء ما أنا ممنوع من الوضوء، أتوضأ، أنا توضأت، لكن الغسل أنا ممنوع من الغسل، ما يمس الماء ظهري وبطني وجسدي، فأنا ما أقدر إلا على الوضوء الأطراف، هذه أذن لي الطبيب بالوضوء، أما الغسل في كل الغسل فأنا ممنوع منه، وحضرت الجمعة نقول يتيمم، بعد أن يتوضأ يتيمم عن غسل الجمعة. نعم. ومن المسائل أيضا لو خاف أن تفوت الرفقة، لأن الرفقة فيها يعني أنس، حتى لو لم يلحقه هلك، يقول أنا رفقتي هذه آنس بهم في الطريق، فهذا حرج، يجوز له التيمم كما قال الفقهاء. نعم. تذهب بذلك الألفة والأنس. نعم. قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته. هذه مثل الماء، هنا الدلو مثل الماء. يقول البئر موجود لكن أحتاج إلى دلو وحبل، فنقول يلزمك أن تشتري الدلو والحبل إذا كان بثمن المثل أو بزيادة يسيرة إذا كان لا يعجز كذلك. نعم. ويكون هذا فاضلا عن حاجته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. يعني يلزمه، يقول يلزمه إذا أمكن أن يستعير الحبل والدلو يلزم ذلك، ما يقول لا أنا ما بي أسأل الناس، وقف عند البئر وهناك رجل متبرع عنده حبل ودلو فيستعير ذلك، لأن هذا ما فيه منه. وقبول الماء يقول قرضا وهبة، لو قال أقرضك الماء قرضا، ما هو قرض ثمن، لا يقرضه الماء، يقرضه الماء، فيقول هنا يلزم أيضا القبول لأن ما في منه، قال خذ أنت الآن ماء وأنا أخذ منك مثله بعد ذلك من الماء. يعني شخص مثل أحيانا بالرحلة نفسه، يكون بالرحلة نفسها واحد معه ماء، قال خذ يا فلان ماء وانت بعدين بالطريق تشتري لي ماء، أو يلزمه القبول القرض هنا. والهبة كذلك، لو قال خذ هذه قارورة معي، قارورة ماء، وهبها له قارورة ماء من مثلا ممن معه من الرفقة أو غيرهم، فيلزمه القبول. قال قال ويجب بذله لعطشان. وقبل هذا قال وقبول ثمنه قرضا. لو أنه وقف عند المحل ونظر ما وجد معه دراهم، فقال شخص خذ هذه 10 ريالات هذه قرض، هذه قرض. نعم. فيقول هنا يلزمه القبول، يلزمه القبول. نعم. لأن المنة هنا مدام هذا هو الذي بذل له القرض، فالمنة هنا يسيرة ما في منة، لكن ما يلزمه الاستقراض، هو يقول أقرضوني، ما يلزمه أن يستقرض، ما يلزمه أن يستقرض. نعم. ويعني أن يطلب القرض. وكذلك لا يلزمه قبول ثمنه هبة، يعني لو قال شخص خذ هذه الدراهم هبة مني اشتر بها ماء، قالوا ما يلزمه هذا لأن هذا فيه منه. يعني إذن لو وهب له الماء قبل الماء يقبل، لو وهب له الماء، أما لو وهب له ثمن الماء قال هذا الماء هبة مني، هذه الدراهم هبة مني لتشتري بها الماء، ما يلزمه القبول، ما يلزمه القبول. نعم. الله. قال ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. يجب بذله لعطشان، يقول ولو نجسا، يعني ولو كان الماء نجسا، يعني عطشان يشرب للضرورة، فيبذل للعطشان، يجب أن يبذل للعطشان. نعم. يعني من آدمي، ولو كان الآدمي هذا يعني ذميا، لأن الذمي معصوم الدم، بل حتى لو كانت بهيمة يعني يخاف على عطشها، فيجب بذل الماء، يجب بذل الماء. نعم. ويعني إذن إذا يعني عطش هو أو عطش غيره من آدمي، أي آدمي، فيلزمه أن يبذل هذا، يلزمه أن يبذل هذا. نعم. يعني أي شخص يعطش يلزمه أن يبذل له الماء. نعم. إلا أن يكون حربيا. نعم. كذلك إذا كانوا يحتاجون الماء لطبخ أو عجن أو فكذلك. نعم. نعم. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. نعم. يقول: من وجد ماء يكفي بعض طهره، وجد ماء يكفي بعض طهره، سواء كان الطهر حدثا أكبر أو حدثا أصغر، يقول تيمم بعد استعماله. إذن أولا يستعمل هذا الماء، ثم بعد أن يفرغ من استعماله وينتهي الماء يتيمم، وعليه فلا يتيمم قبله، لا يتيمم قبله. فلو تيمم قبله لم يصح، قالوا لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. تفضل. قال: ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث وغسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. يقول: لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث، يعني على بدنه نجاسة وهو محدث، يقول غسل النجاسة أولا وتيمم للحدث بعد غسلها. نعم. يعني إذن الماء قدمه للنجاسة. نعم. يقول: وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. وأيهما نقدم، النجاسة يعني رجل عنده ماء، فهل يقدم الماء، فهل يقدم نجاسة البدن أو يقدم نجاسة الثوب؟ نعم. قالوا يقدم نجاسة، نعم، قالوا يقدم نجاسة، نعم، الثوب. لماذا يقدم نجاسة الثوب؟ قالوا لأن نجاسة البدن هذه، نعم، فيها تيمم، لأن التيمم ثابت في المشهور في المذهب كما تقدم لكم، ثابت في البدن، يعني نجاسة على البدن. أما النجاسة التي تكون على الثوب فقالوا لا، هذه ما فيها. النجاسة التي تكون على يعني على البدن هذه يجزئ فيها التيمم، يجزئ فيها التيمم. نعم. نعم. تفضل. الله عليك. قال: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. نعم. هذا رجل يعني في بدنه جرح، هذا رجل في بدنه جرح، هذا رجل في بدنه جرح، في بدنه جرح، فالجرح إذا وصل إليه الماء قد يضره، فيقول هنا: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه. يعني الجرح لا يغسل بقول الطبيب ولا يمسح، ما يأتيه الماء أبدا، فما الحكم؟ يقول تيمم له، يتيمم له، وعلى ذلك فيتوضأ وضوءا كاملا ويتيمم في وقت في محل العضو هذا الذي فيه جرح، هذا هو المذهب، لأن الترتيب واجب في الوضوء. وضح هذا. هذا رجل مثلا يقول في يده هنا مثلا جرح، جرح مثلا في يده، لا يعني ممنوع من وصول الماء إليه ولو مسحا، حتى المسح قالوا لا تمسح، فماذا يفعل؟ نقول له تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك. الآن انتهيت من العضو الأول، ثم اغسل يدك واترك الموضع هذا ما يجيه الماء ولا قريبا منه، وتيمم. نعم. ثم امسح رأسك، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجليك. أيضا لو أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم تيمم، ثم غسل من العضو الذي يمكنه أن يغسله وترك هذا الموضع، ثم مسح رأسه، فيجزئ هذا. نعم. قال نعم. الله قال ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يقول حتى ما قرب منه، حتى ما قرب منه، يعني لو قال أنا يعني أحتاج، يعني المشكلة أن الجرح يمشي إليه الماء، يمشي إليه الماء، فأنا يقول يعني أبعده عنه، لأنه إذا يعني أتى قريبا منه وصل إلى الجرح، فكذلك يعني يبعده عنه، يبعده عنه. نعم. يعني يترك غسل ما قرب من الجرح. نعم. بسم الله. قال وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. إن قال أنا لا أتضرر بالمسح، المسح ما في مانع، مكسوب الجرح وما في مانع أني أمسح عليه، ما في مانع، المنع من الغسل، الغسل هو الذي يضر الجرح، أما المسح فما يضر. نقول تمسح إذن، ما يحتاج إلى تيمم، ما تتيمم ولا يشرع لك أن تتيمم هنا، تمسح. فالمسح، لأن المسح بعض غسل، وعلى ذلك نقول الجرح نوعان، جرح مكشوف، أو نقول الجرح المكشوف نوعان، الجرح المكشوف نوعان، جرح يمنع من وصول الماء إليه بتاتا لا غسلا ولا مسحا فهذا يتيمم له، والجرح الثاني لا يمنع من وصول الماء إليه مسحا لا غسلا فهذا يمسح عليه، يمسح عليه. وأما إذا كان مغطى الجرح فتقدم المسح على الجبيرة. نعم. أحسن الله عليك. قال وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. هذا تقدمت، إذا لابد أن تراعي الترتيب، إن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. نعم. فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، لأنه قد يكون الجرح في اليد كلها، ما في مكان، يمكن اليدين جميعا، مثلا الجرح في اليدين جميعا أو في بعضهما، المقصود أنه يتيمم إن كان في العضو يعني مكان يمكن غسله غسله وتيمم للباقي، وإن كان العضو كله، إن كان العضو كله يعني لا يمكن لا غسله ولا مسحه تيمم في مكانه، يتيمم في مكانه. نعم. أحسن الله. قال ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. يقول لا بد أيضا من مراعاة الموالاة، لا بد من مراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان هذا الرجل الذي ضربنا لكم المثال المتقدم فيه، يعني مثلا نقول في يده جرح، ثم في موضع الجرح، ايش معنى الموالاة هنا؟ عرفنا الترتيب واثره في الوضوء. في الموالاة، الموالاة اذا جاء دخل وقت الصلاة الاخرى ما يقول يكفيني التيمم، هذا رجل في يده جرح، في يده جرح، غسل وجهه، انتهى من الوجه، ثم غسل اليد اليدين وترك الموضع المجروح ما يمسه الماء وتيمم، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه. هذا في صلاة المغرب. صلى المغرب، جاء العشاء، قال أنا علي وضوئي، ما انقطع وضوئي. نقول التيمم لابد الآن تتيمم لصلاة العشاء في المذهب. قال طيب يكفيني التيمم؟ قالوا لا، ما يكفيك التيمم. لماذا؟ قالوا لأن المولاة تنقطع بذلك، وعلى ذلك فلا بد من أن تفعل كما فعلت سابقا، تفعل كما يعني تغسل وجهك ثم تغسل اليدين وتتيمم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين، ولا يكفيك أن تتيمم فقط. أما الذي غير واجد للماء إذا صلى المغرب بالتيمم ثم جاء العشاء فهذا يتيمم، يتيمم فقط. هذه واضحة لكم هذه المسألة؟ واضحة؟ وعدت الشيخ الله يحفظك. واضحة. طيب هذا رجل، قلنا الترتيب أنه إذا كان، فهذه مسألة الترتيب في الوضوء، يعني هذا كله في التيمم الذي عن الوضوء، التيمم الذي عن الجنابة هذا ما يرد فيه ذلك أبدا، هذا التيمم الذي عن الوضوء لا بد فيه من ترتيب، لا بد فيه من ترتيب. على ذلك ماذا نفعل؟ نبدأ يغسل الوجه، ثم إذا جاء لليد اللي فيها الجرح غسل المواضع التي يمكن أن يغسلها وترك الباقي وتيمم، ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. إذا حضرت العشاء لابد أن يتيمم، لابد أن يتيمم لصلاة العشاء تيمم آخر، لأنه كل ما دخل وقت لابد من التيمم في المذهب. فعلى ذلك نقول لابد أن تعيد كل ما فعلته، ما يكفيك أن تتيمم فقط، لأن الموالاة شرط. والآن في فاصل طويل من المغرب إلى العشاء، هذا واضح. لكن في الغسل ما في مانع، رجل اغتسل من الجنابة وفي موضع جرح تركه وتيمم له، تركه وتيمم له ثم جاء العشاء يتيمم فقط، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل من الجنابة. وكذلك الترتيب ما هو شرط، إذا دخل بيت يعني دخل الحمام واغتسل وترك هذا الموضع، إذا خرج تيمم، قال لا أنا أحب تيمم قبل ما أدخل، نقول نعم الحمد لله تيمم، ثم ادخل واغتسل عن الجنابة واترك الموضع فقد تيممت له. هذا واضح لكم؟ نعم واضح شكرا. زين نعم. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. فلا ترتيب فيه ولا موالاة، هذا الآن اللي شرحتها في غسل الجنابة. نعم صلى الله عليه. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قرب. يقول يجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء، طلب الماء في رحله، يعني في منزله الذي هو نازل فيه، وفي يعني إذا كان في مسكن، وفي أيضا ما معه من المتاع، يبحث عن الماء، يبحث عن الماء. لكن لو كان متيقن أنه ما في شيء، مثل بحث قبل وقت ما يحتاج يبحث مرة أخرى. طيب قال نعم في رحله. الله قال بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه. نعم. وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. نعم يقول، نعم يقول عن يعني قربه، قربه بمعنى عرفا، قربه يعني عرفا، فلا اعتبار إذن بميل أو أكثر، لا اعتبار بميل ولا أكثر. قال في الإنصاف وقيل فرسخ، قال وهو ظاهر كلام أحمد. فرسخ، الفرسخ يعني نحو خمسة كيلو متر، يعني هذا الفرسخ. يقول ينظر إلى هذا. وقيل ما تتردد إليه القافلة في المرعى عادة، القافلة إذا وقفت الإبل تدور يمينا وشمالا ومن أجل ترعى في وقت نزول القافلة، فيقولون هذا هو الذي يكون قربه. فالظاهر أنه يرجع فيه إلى العرف كما ذكر المؤلف. نعم. قال فإن رأى، نعم الله، قال فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. نعم. يطلبه من رفيقه. نعم، يقول يطلبه من رفيقه، هذا ظاهر. أيضا يقول فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. طيب، في مسألة دقيقة ذكرها فقهاء الحنابلة، وهي هذا رجل تيمم نظر ما في شيء فتيمم، فلما فرغ من التيمم رأى ما يشك معه بوجود الماء، رأى ما يشك بوجود الماء فيه، مثل رأى خضرة هناك، أو رأى يعني أناس قادمين يعني يظن أن يكون معهم ماء، فما حكم هذا التيمم؟ قالوا إن كان في صلاة فيمضي في صلاته، بعدما ما جاء ماء ما يعرف في ماء، يعني احتمال أن يكون هناك ماء، هو الآن بحث في قربه فلم يجد ماء، فلما تيمم وشرع في الصلاة قال الله أكبر وهو يصلي رأى خضرة، ما هو جاء الماء، إذا جاء الماء بطلت الصلاة، لكن رأى خضرة بحيث أنه يحتاج إلى أن يبحث فيه، أو فيه أناس قادمون جاءوا، يحتمل أن يكون معهم ماء. قالوا فإن كان في الصلاة فيمضي في صلاته ولا تبطل صلاته، لكن لو أنه قبل ما يسلم قالوا هذا الماء جاء الماء معنا ماء، هذا بطلت صلاته كما يأتي إن شاء الله. لكن تيممه يبطل. لماذا؟ لأنه يلزمه التفتيش في هذا، يعني الرجل لما تيمم وفرغ من التيمم بعد الطلب إذا هو بقافلة أو رفقة مقبلين قد يكون معهما، فنقول تيممك السابق باطل يعتبر، أنت انظر في مع قد يكون معهم ماء، قد إذا حدث هذا قبل أن تصلي فيلزمك أن تنظر لعله أن يكون معهم ماء، فقد يكون معهم ماء وعلى ذلك فتيممك نعم باطل. لكن لو قال وأنا أصلي نقول لا تكمل صلاتك، أما إذا حضر الماء وأن تصلي فالمذهب أنها تبطل. لعله واضح لكم المسألة، قد تكون دقيقة، والفرق يعني بينما إذا حضر الماء وأنت تصلي بطلت، وإذا حضرت رفقة جائز أن يكون معهم ماء نعم وأنت تصلي فتستمر في صلاتك، وإذا كان قبل أن تشرع في الصلاة فنقول ابحث ووضوء وتيممك السابق باطل، عليك أن تبحث، إذا ما وجدت تتيمم من جديد، يعني ما تمني على التيمم، ما تأخذ بالتيمم السابق، هذا هو المذهب. نعم. طيب، نقف عند هذا القدر حتى لعل يوم غد يضبط يزول، حتى لعل نكمل باب التيمم قبل رمضان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة